سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، وفي روايه فيما بينهم، هنا في لفظ الامام مسلم بينهم، ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عندهم، ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه. قلنا هذا الحديث رواه الامام مسلم برقم 99 بعد 600 والألفين الثانيه، حديث عظيم. راوي الحديث عادتنا هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل، قلنا اختلف العلماء في اسمه على أكثر من 30 اسما، اتفقوا على أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، ومن المكثرين في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخير دليل أننا في هذا المثل من في 19 أحاديث رواها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. صحيح مسلم فيه عدة أبواب وعدة كتب، هذا الحديث ورد في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر في المجلد الرابع. تكلمنا عن راوي الحديث، مكانة الحديث قال الإمام النووي رحمه الله، لأن لماذا نحن نركز به قال النووي ولا قال ابن رجب الحنبلي؟ الإمام النووي هو اللي صنف هذا الكتاب، يعني هو اللي صنف هذا الحديث، وابن رجب الحنبلي هو شارح رياض الصالحين، يعني راح نستخدمهم الاثنين معا إضافة إلى بقية أهل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله: وهو حديث عظيم جمع أو جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب. وقال الإمام ابن دقيق العيد عن هذا الحديث أنه حديث عظيم جامع لأنواع العلوم والقواعد والآداب، فيه مجمل فيه الفضائل، فيه فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو بنصيحة أو غير ذلك. المعنى الإجمالي للحديث، يعني الحديث نقدر نقول أنه فيه شطرين أو ثلاثة أشطر، فيه فضل إعانة الناس، وفيه فضل عبادة الله، يعني عبادة متعدية للناس، الإنسان ينفع خالته ويفيد خالته ويعينه في أمور الدين والدنيا حتى في قضاء الحوائج، وفي حالة خاصة أن الإنسان يذكر الله عز وجل ويدعو الله عز وجل ويمشي إلى حاجة فيها العلم وكذا، ماذا يكون له من الجزاء. فقال أهل العلم في هذا الحديث العظيم الحث والإرشاد على إعانة المسلمين وتكريس كرباتهم والسعي في حاجاتهم والسعي في قضائها لهم، وفيه كذلك حث على طلب العلم وبيان فضل الاجتماع على ذلك، يعني حث على طلب العلم. والأفضل أن يشجع الناس، سنفصل، يعني الإنسان يقرأ وحده كتاب، يقرأ مع خالته كتاب، ولا يقرأ عند الشيخ كتاب، ولا يكون عصام كتاب. وكذلك فيه تحذير من الاتكال على النسب ونسيان العمل، وهذا هو من أبطأ به، يعني فيه ذم في نهاية الحديث أن الإنسان يعتمد على العمل، يعتمد على النسب، يعود فلان وفلان وبيت فلان وعنده فلان وعنده كذا وعنده كذا، لكن العمل يعود يقبل به عند ربك لا يجوز، لأنه في آخر حياة المرء أو عند دفنه قيل يتبعه ثلاث وقيل يتبعه أربعة، الشيعة تاعك، السمعة تاعك، المال تاعك، الولد تاعك، الصحابة تاعك، كل شيء معك، وكل روح يفغل العمل تاعك صالح واشتر في الدنيا، هذا هو الوحيد يبقى معك، السمعة والأصحاب والأحباب والأولاد والمال والمعرفة والرجال كلهم يرجعون يحزنون أيام معدودات وتبقى مع ربك عز وجل. غريب الحديث، يعني في بعض الكلمات المستشكلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمنين كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نفس قيل أنه أزال أو خفف، لأن تنفيس يكون من التقليل أو التخفيف أو الإزالة. هذه كلمة نشرها بالخفف أو أزال، بعدين ينفصل بإذن الله عز وجل. الكربة وهي الشدة العظيمة، يعني البلاء العظيم أو ما يشغل بال المرء ويأخذ عقله. هذه الشدة، الشدة فيه هي حاجة للجيف تخبط الهم بتاعك وتخبط العقل بتاعك وهكذا وتخمل فيها ومغموص فيها وتحزنك وتبكي. هذه الشدة بصفة عامة، والشدة أنواع، أعظمها شدة في الدين، ولا البلاء في الدين، ولا الكربة في الدين، لأن الإنسان راح للدين الله المستعان. وبعضهم في السرقة، بعضهم في الأولاد، بعضهم في الموت، بعضهم في الجنائز، بعضهم في السرقات، بعضهم في كذا في الحوادث في كذا. قال: ومن يسر عن معسر. من يسر، من يسر، تيسير في لفظ العام وهو التخفيف وإزالة الوطأ، هذا هو التيسير. التيسير هو التخفيف وإزالة الوطأ، يعني الإنسان عنده حاجة كبيرة عليه هزة فوق ظهره كبيرة، كيتيسر عليه الاستعانة وتخفف من عليها. هذا في المجمل العام، لكن في الحديث تيسير هنا معناها معنى آخر. قال: وهو مساعدة المعسر. تيسير قال: ومن يسر عن معسر، يعني احنا نقول يسر، يسير يعني حاجة بسيطة خففها عليه، هذه هي بالمعنى، معنى الدرجة أخفر. لكن كل اللي يفش نظام هذا الحديث ومن يسر عن معسر يقول التيسير هذا أضيق شوية، مش كما بيقولنا نخفف، لأن ذوك أولاد نخفف في أمور ما، بيقولنا التيسير أن نخفف في أي حاجة. شيخ تعبان مش قادر ينظم هدرنا معكم، شيخ مش قادر يهزم هزان عليه، شيخ مسعد كلا، شيخ في المدرسة ما قدرش يكريه ويطور تلميذ يكتبه، هذا يسر أمر دراسة عليه. لكن هنا قال: ومن يسر عن المعسر، ولنا ضيقناه لأن التيسير مربوط بين المال، لأن المعسر هو الذي عليه ضائقة مالية. قال: هو من التيسير على المعسر بمساعدته لسداد دينه أو إبراء ذمته. يعني احنا التيسير على المعسر هذا يجوز غير تخفف الاسوار، تقدر تسلم المرأة، تقدر تسلم، تقدر تعين، وتقدر، سنفصل بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر هو إظهار الله، هو إخفاء العين، هذا هو الستر. الستر ولا حاجة مستورة أنها مخفية، مخفية لا وراء، هذا هو الستر، يعني بصفة عامة هو إخفاء العيب وعدم إظهاره. وقبلها المعسر. المعسر هو من أثقلته الديون ولا يستطيع سداده، هذا هو المعسر. ومن يسر عن المعسرين، المعسر هو واحد، نقول واحد يعني واحد ولا وحده، يعني واحد مسلم. احنا نهضر عن المسلمين، ما مش بقى تقول يروح لجابري يسلف الجابري ولا يسلف الدين، احنا نهضر سيدتنا المسلمين، عن مؤمنين، وفي رواية عن مسلمين. هنا معسر هو من أثقلته الديون ولا يستطيع سدادها، يعني إنسان عليه الديون والديون في المباحات. بعدها فصل يا أخي يقول كوانا علي الدين يرغل في المباحات الضروريات، مش الإنسان يروح ما بيش يسلف ملاوية مش ديار ولا يمين يسوي من يروح يشتري سيارات ويبدأ السيارات وبعد يقول بوجود يروح يطلب خالص يعلم في الزكاة وكذا، هذا لا ينبغي يا إخواني. المعسر هو الإنسان في الضروريات، دواء، سكن زعكوه، ما لقاش مسكينة، راح كراسي، هذا ما يعني يحكي عليه صح. وكذلك ولا يستطيع سدادها، لأن في هذه الكلمة لا يستطيع سدادها فنبدأ نفصل فيها على كبيرة وطويلة. الغني، الغني، الإنسان غني في بعض الحالات يدفع الزكاة، أو أشهر ملياردير يدفع فيه، في بعض الحالات يجوز عطوه الزكاة في الوقت بتاعه اللي في ما عنده في غير الديون يجوز، ولو أن يبني وغني بني بعد شهر يدفع صور في الوقت اللي تقدر تعامل معسر في اللحظة اللي في السن باقت فيه، هذا نقدر نعامله. قال: ستره الله. الستر قلنا هو إخفاء العيب وعدم إظهاره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني الإعانة والمساعدة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن سلك، سلك من المسلك، يعني من مشى من ذهب من اختار طريقا هذا هو السلك، يعني درجتنا سلك من المسلك ومن الممشى، يعني مشى سلك هذا الطريق، يعني مشى هذا الطريق. يلتمس، يلتمس قال في العلماء يبتغي او بالدرجتان يطلب، يعني لما تبرص الكلمات يلتمس او يطلب. قال من سلك طريقا يلتمس، يعني يذهب بطريق والغاية تاعو مطريق هذه، النية تاعو مطريق هذه، الهدف تاعو مطريق هذه، البغية تاعو مطريق هذه، المقصد تاعو مطريق هذه، هو طلب العلم هذا على خير عظيم. يلتمس يعني يطلب. ثم قال سهل الله له به طريقا إلى الجنة، من تسهيل الله عز وجل للعبد طريق الجنة، توفيقه في العلم، من أراد ضل خير فقه في الدين، أفاد الناس، يعصمك الله عز وجل من الأذية، عذرا يحمسك الله عز وجل، سنوردها بإذن الله عز وجل. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، اجتماعنا كاجتماعنا هذا بإذن الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم من أهل القرآن ومن الذين تحفهم الملائكة، هذا هو بغيتنا، يعني لا عنا لا ناقص ولا جمل، راني ديما نقولكم راني فوقكم وراني أضعف منكم، كما كان يقول معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنا خير لكم لكنكم خير مني، هذه والله أعتقدها، لست بخيركم لكني خير لكم، هذه جينا نقرا مع بعضنا رانا في خير، سألنيش خير منكم والله ماني خير منكم، كما كان يقول بعض أهل السلف. قال يتدارسونه يعني يدرسونه ويتعلمونه فيما بينهم، وقيل يتدارسونه يعني يستمعون من بعضهم بعضا، يعني إنسان يقرأ وهذا يسمع، إنسان يقرأ وهذا يفسر، هذا كل من التدارس. يتدارسون بينهم، شوفوا الفوائد، إلا نزلت عليهم السكينة خيرا عظيما، وغشتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عندهم، يعني سبحان الله جماعة جاوثموا في بيت ربي، لا نقصر في بيتي من بيوتي، لا يعني السهل غير كل المساجد، والله هذه الزوايا والمدارس القرآنية والجمعيات هذه الخيرية سنقصر، يعني شوف الخير سبحان الله. قال رشيتهم السكينة، نزلت عليهم السكينة، السكينة هي طمأنينة القلب واستقرارها، الذي يكون يغلي برا يرجع في يد البيع يحب الجامع إحنا آية قرآنية والله صلى الحمد لله والله صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يرسل هذا يطمئن يستقر قلبه، هذه السكينة فيها آيات حتى في كتاب الله عز وجل. غشيتهم يعني عمتهم وغطتهم، سان كان فرن مدوح بيت شعر تغشيتهم ورحمة، يعني تغطات عليك جات سترة عليك، هذه غشيتهم، جات عليك حاجة كما الغمامة كما كذا، عمتهم وغطتهم. قال وحفتهم الملائكة خير عظيم، خطر قلت لنا الجماعة قوي دنبوا مع بعضهم كما جماعة الملائكة معنا هنا قوي دنبوا لك الطالب الهبن اليوم، وحفتهم الملائكة، الملائكة لما معنا يقرأ وحفتهم هذا ما قلتناش، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، الصادق المصدوق، ناس يجيو بنيتهم لله عز وجل، خلي شغالاتهم، خلي اولادهم، ناس في الدينين وناس مضابطه وتجي يتموا في بيت الله عز وجل، كلهم نية على ان يستفيدوا ولو حرفا واحدا، والله ابشر بخير عظيم، ملائكة يعني ملائكة الله عز وجل، من كذب فليكذب النبي صلى الله عليه وسلم. خطر فوق المطر قلت لنا جماعة يستفادوا منها، مجمع الملائكة هذا ودخلوا للباب، قال جمعكم داروا للباب وطلوا، مجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الملائكة يوم الجمعة رب الهجة والسيد أبانا، يوم الجمعة يبكر الملائكة، يجوا في الباب هذه الكناش هذه الكامل يسجلوا، تكون الأول اللي جاء، سجلوا هذا مد ناجح، هذا مد بعير عنده أجر صدادات بعير الذي جلوه، يقبل الجلول عن عدة شهور، يقبل الجلول أصل نية أصبح، الأول اللي جاء، على حسب المساجد وعمر المساجد والمناطق كبيرة خير. الأخر أصل يجي ونبدأ نحسب أذكر ومن بعد النساء ومن بعد البقاء ومن بعد مجيش ومن بعد الدجة ومن بعد البقرة ومن بعد الجبية ومن بعد النأجة ومن بعد الخروف ومن بعد آخرهم عنده أجر بيضة، هذا آخر واحد. فإذا صعد الإمام المنبر طووا كتبهم ودخلوا يستمعون، شوف مجموعة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حكمة ربانية. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم راه مرشد راه معلم راه رسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي حفتهم الملائكة يعني أحاطت بهم دار فيهم الملائكة لشكون أخوتي لي ربي بيت ربي يقرار مش تقرأ في حديث تقرأ في آية تقرأ في فقه تقرأ في موعظة هذا خير كريم وهذا اللي يعني تشعرها برك تشرح هذا برك حط لك مفوق وتتفرج كيف ربي جابك من البلاصة هذه حتى هنا في الجامع باثنين البركة واثنين السكينة واثنين الرحمة وذلك والملائكة والملائكة يعني شوف هذا اشتداء من الله عز وجل خير الله عز وجل وخاوتنا عرفنا بك واحد يقول لك الماتش واحد يقول لك الفوز واحد يقول لك النشرة واحد يقول لك التلفزي واحد يقول لك المسلسلات واحد يقول لك الغناء واحد يقول لك المعاصي شوف شوف يعني قدر الله عز وجل تيتك وراه يا سيدي ربي تسمع والاخر شاوي بك. والفائدة الكبيرة الكبيرة الكبيرة وذكرهم الله في من عنده لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه من بعد بين أكثرها بعد من أقولها أقول أقولها ضبطا كما نقول بديت نطلع المراسة بعضنا الشيخنا صلاح ربي يحفظه هنا كنت الشيخ صلاح شيخ حلوة منكم بركاته شيخ حلوة منكم بس خير يجلس عندي يقولون بك حجر والله الشيخ صلاح بين الله عندهم ترى لك خير سبع فرقة وما شكرا هذا كون يقول كل قرن الشيخ دارة ولا غير هدر عن الشيخ دارة وقال لي هذا الراجل ولا يقول لي هدو شبع فرحة كما يقولكم برب الأرباب يخني عليك ويذكر في الشيخ فلان بن فلان خدي هشام ود فلان ود فلانة ترى وقاعد وشن كون يجي يتباهى ربي بالملائكة يعني قصور كما في الأمر يهدر عن النير يشعر في النير تبقى فرحان حطر قيمته هو كما يقولكم برب النير ورب الأنيار نسأل الله أن يذكرنا في من عنده. شرح مجملي الحديث هذا الحديث خص خمسة أعمال أو ستة وما يترتب عليها من أجر عظيم عند الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا فيه حث على التنفيس على المكروبين من المؤمنين. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفث عن مؤمنين يعني هذا الحديث يخاطب المؤمنين لأنه الكافرين إذا عاونهم في أمور الدنيا فلنا أجر لا إذا كانت لنا نية أن نكرمهم لعل يسلمون. أما إذا عاد النية أو تحبه لأنه زين والله عنده لور والله قادم بلاده مع متجر تولي في وزر عياذا بالله. أما إذا كنت تكرمه طامعا أنه بلا فلا يدخل بلا كذا هذه الحاجة الأولى من ناحية بينك وبين ضميرك. ثاني حاجة طاعة لولي الأمر أنا كنت أقول لك إن بعض الناس مشيش كنا هدوها سوى حاجة من الخارج تخلهنا للدولة وعطاته الدولة الكواقع سيد ما أذكش ما تبينش قدرت تعاونه تعاونه لأنه هذا تعاونه تعاونه تخليه يراجع نفسه يراجع نفسه يراجع نفسه يدخل الإسلام. ابتسامة صدقة تعاونه باللغة وبالليل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صلى الله عليه وسلم ما نحبوش الله شيء ما نقول الله شيء هذه الصين كان بلاي سنة نحبوش شيء شكرا يحبوني يحبوني ما تجار المسلمين تجار المسلمين تحت يحبوني ما تعاملوش بالربا ما تعاملوش بالسرقة ما تعاملوش بالغش ولا مخانس الميزان ولا المطففين ما نقصوش ما داروش كفر الفجر اعجبوا اعجبوا باخلاقهم باسلوبهم بمعرفه دخل الاسلام لان احنا عندنا في دعوتنا كانت دعوه قوليه وكانت فعليه وكانت دعوه بالجهاد وكانت دعوه صامته احنا ما نعرفوهاش دعوه صامته وابتسامه تضحك وبرك تقدر ترجع هي من اللي تقدر تخرج طريق تروح تسب وتدير وتدير ما تجيش نتيجه شكرا لك تقدر تدير هذا جاته ولا غير تحرك القلب تكون تروح تسب وطيبين بل تجيك مش كيف يخليك كي دير واحد الاسلوب هذا تجيس وتجيس وهذا برك تخليه هذه من الدعوه ما هدرت معاه ما تبيت وما سلمت وما درت مول درت الاسلوب قريب يقدر بهذه برك يرجع حتى لا نتشعب في الموضوع. قال من نفث يعني من خفف او ازال عن مؤمن يعني مؤمن المؤمنين المسلمين كربة والكربة هي الشدة العظيمة والتي بنقبي والتي تقلق العبد وتؤذيه وتغمه، وقد تكون هذه الكربة تحدث مالية، تحدث نفسية، تحدث اجتماعية، والكائفة اللي قلتها المالية كانت في دينك، لكن في دينك هذا مشكل كبير، فلا تنسى الله أيضا بالله وعدم تكسر، صلى الله نعوذ بالله من أين نتكلم، فاللي صلي معنا كان ثلاثة من بعد ولا في المخدرات، ولا في تعب الشهر، فينا خلي الوداع خطير وخسارة للمسلم، خسارة للإسلام المسلمين، خسارة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خيب وعجب، مادام احنا عندنا في الشرع، الراجل اللي خارج الطريق، ولا مرة خارج الطريق وتفهموني مش عايز نقصد، يجوز أن يدوها صواب للمسلمين، إذا ما يزيدوش يعمل فساد تاعهم، فلذلك تقول مسلم كان في المسجد، وزيد ما ندير لكم هذه خاطر يسجلوها عليا ويقولوها بها الوليد. الانسان اللي ما كانش يصلي او سهل بس دخلوا للجامع سهل مره، بس الانسان اللي كان يصلي واللي كان يدير لحيه واللي كان كذا وخرج منها والله غير صحيح سهل خرج. وعندنا امثله امثله امثله بزاف بزاف، نسال الله السلامه. الانسان اللي جام يصلى ويدخل تقدر تجده، بس الانسان اللي يدخل ويشاف الامور هذه منهم بعد وين قارب العتبات مش يصير بس في الجامع من فسيه كيكاسة عظيمة صلى الله عليه وسلم والعافية. قال وتكون الكربة مالية أو نفسية أو مشكلة اجتماعية. فالكرب بأنواعها متنوعة، يعني مش غير في الدين، قلنا لزاد في الدينية إذا قاسمتها كرب يجي في أي هموم، وقد يقع فيها أي أحد، يعني أي إنسان قد تصيب هذه الكربة. فمن نفس يعني خفف أو أزال هذه الكربة على أخيه المؤمن وشهد لربه نفس عنه كربة يوم القيامة. كربة يوم القيامة، لماذا قال العلماء ما قلت كربة يوم الدنيا؟ نقلوا على قولين، كربة يوم الدنيا ماذا أنا كنت في بلاء وجال يا شيخ عبد القادر بن العالم أنا نحسن ظن مبصر مع القادر بلي أنا مش بلاء لأنه كنت جاء في كربة مهمون في الكرة وكل وحدة تبهمه كما نقول لك ذلك. حاجة الأولى أنه عبد القادر ماذا موجود معايا اسمه في الدنيا مش مبيوس سيدي اسمه ربي أحييها يوم القيامة، هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية احنا عنا معتقدنا أن العشرة بعشرة أمثالها، كذلك الكربة يوم القيامة مضاعفة على كرب الدنيا بعشرة أمثالها بارعة. لهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يمرسكني ومترجل النبي صلى الله عليه وسلم كما عشرة من أجل نحن نبعى ما نحكم السحانة مرة ونوزة عشرة من الصحابة الجهادة من الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك كل عشرة من الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني كلك مضاعف سبحان الله، أنبياء رام في بلاء عظيم، بلاء عظيم. لهذا فالله عز وجل خلى لك التنفيس الكربة يوم القيامة. قول آخر قالوا كرب الدنيا كان يلبسوك ما يلبسوش، أما كرب يوم الآخرة فيها عياذا بالله نلقى من غمة القبر والرضا. اللي يقول لك راني ناجي يقول لك يا قوم، اللي يقول لك راني سالك منها بارك الله فيك جزاك الله، يقول لك يا قوم كرب يوم القيامة ما دام الأنبياء أنبياء جيل الأقوام كيف يقولوا يعاونونا أو دعونا عند ربي يقولون يا ربي سبحان كل أنبياء يقول نفسي نفسي موسى عليه السلام يقول نفسي نفسي عيسى عليه السلام نفسي نفسي هل يقولون لك هل يقولون لك نبي نبي خلق ربي للدعوة ونعتقد بالأنبياء في الجنان ما فيهاش خلاف مرة هذه الأنبياء ويقولوا نفسي نفسي إني را إن الله غضب غضبا شديدا إن الله غضب غضبة إني عصيت الله إني كذبت إني مقدروش نبي أمتي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أو هول هول هذا شيء هذه كربة هذه كربة شو يستفدنا منها العرب تاعنا العرب تاعنا يفدنا واحد يقبل خناف واحد يسمى واحد عين هذه كرب وين جات يسمى لنا حيت اخوك هذا البري وهذا تاع الدنيا سامحني على الكلمه هو عنده اجر عظيم من عند الله عز وجل خلي نعاونك في الدنيا ندير عليه كلش على جنه نهي يا رب تنهيك من يوم القيامه بس هذا خير عظيم وحنا اخوك هذا لا تبات اليوم بس عنده عين كان الشيخ ناف ولي مرض عين وقفنا معاه في رحيه وقفنا معاه في جليه وقفنا معاه في كذا في كذا العين هذا بدا يسوى عند ربي بل مسلم يمشي نهار عند ربي 50,000 سنة نهار عند ربي هو 50,000 سنة من نهار سنة إحنا حسب بدي 50,000 نهار قدر يحسب 50,000 سنة بشي 50,000 سنة كيش 50,000 سنة في رواية أبونا آدم عليه السلام وأبونا نوح قالوا كانوا من المعمرين يعني 900 إلى 50، 1000 إلى 50، 10 سنة أو 50,000 سنة. سبحان الله، هذا نهار عند ربي ونهار عند ربي ثنائي. الشمس اللي عند الله عز وجل، ولا العذاب عند الله عز وجل، القنطرة ولا الوقوف في يوم الحشر، أو مش 5 دقائق 50، نهار واحد 50,000 سنة. ويعلم ربي إن الدار حين يوقف، بدي يعلم ربي الدار حين يوقف في أرض المحشر، يا يوم يا يومين يا ساعة يا ساعة، يحسبوا 50,000. يعني تقول هذا كيف فيك الذرة هذه هذه بدأت تصير عند ربي، ما تصير مش رمشك من عين. تخيل بلي هذه اللي تفكر ما درتهاش مرة في الدنيا، ما عندهاش وقت، لا تقدر بزمن في زمن الآخرة. الوقت اللي رانا فيه في نظرك ما يقدرش بزمن. أصحاب الكهف لبثنا يوما وبعد يوم، أو رجل ضربة القرآن قالوا بلك نهار ولا عشوة، عشوة بلك زين عشوة بلك. سبحان الله، هذا في الدنيا وفي الآخرة، يعني كذا حسوش حتى لا. تفضل يا هشام، تفضل. من ها روح ما تقولش منين، روح ها ايه بكا بكا سيدي هشام. هذو بنادم في عبد القلقه ويحضر يقول امه كلها، احنا ما نقدروش عليه يقول امه ولا هي شيء. ها خليني ها ها مهم. كان الناس يعرفوا، كان يعرفوا بكا هو وهشام. احنا ما نقيسوش الناس ديال تاع لحيه ولا مش لحيه، هذا الانسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشديد من مسك نفسه لحظة الغضب. الإنسان يكون مقلق مقلق ويحمر فوق، هذا هو الراجل. أما الذي قال يسب يعيط ولا ولا ولا فلان، مش مليح مش مليح. ما تساعدوش قدام الناس، وما تساعدوش مع نفسه، وقبل الناس وقبل نفسه ما تساعدوش مع ربي، ربي يغضب عليه. إيه إنسان ما هذا كذب ويسب ولا تهدرش معه، ربي يهديك وخلاص ما تهدرش معه مرة. قلنا فأمور الكرب منوعة، ولهذا يقع فيها في الدنيا بعضهم يقع وبعضهم لا يقع. قلنا ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهذا تأخير الجزاء، تأخير الجزاء، لأن في يوم القيامة يكون أنفع وأبلغ من الإنابة والجزاء لأمرين. قال يعني كنتم خطيهم وإنكاك نفسرهم، أنا كنت نفسرهم بالدرجة. قالوا لأن كرب يوم الآخرة أعظم من كرب الدنيا، كتمر تفقر الدين يضربوك كسروك خشمك كتوسوس تتسحب تندير فقر زعقوك ضربوك كسروك الدار ريبوك حقروك. أو الله ما يسألهم، الله يسألهم عن ضرب شيء فين وين وين ما نعبدو عند الله عز وجل. صلى الله أن يجمعنا في جنة الكل في جنة عليين يرينا ضرب ولا يهدون بس أنا وارد بس أنا وارد بس أنا وارد. أنا رأينا نشوفه فيه بدية ببابوية فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثانيا كما كنت نقول أن كرب الدنيا لا تقع على كل أحد، والغم يقع فيه الناس جميعا، أما الكربة وهي الشدة العظيمة فلا تقع لكل أحد. وحاجة العبد إلى تنفيس كرب يوم القيامة أشد إلى حاجته من تنفيس كرب يوم الأيام يوم الدنيا في هذه الحياة في الدنيا. يعني الإنسان لو يشوف الهول لا راح يسرع وراح أنا أحنا نحبطين بالوجود، يعني أهوال القيامة، يعني أهوال القيامة كما نقولوا كما نقولوا العلامات الكبرى هذه أنا أحنا نحبطين. أما أرض المحشر والمياد التي نحب بها أكل خاطئين تحسبكم صلى الله عليه وسلم ودنا برحمته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت الشيخ زجر: ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يعني هنا الحث على تيسير المعسرين. قلنا المعسر هو الذي عليه ديون ولا يستطيع سدادها، هذا هو الإنسان المعسر الذي عليه ديون ولا يستطيع سدادها. قال: وهو المعسر المدين الذي أعسر فلا يجد ما يسدد به دينه، فمن يسر على هذا المعسر بأمن. العلماء هنا قالوا أمرين، هذا كلام الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، عبد الكريم الخضير مازال حي، مازال حي الشيخ عبد الكريم الخضير. قال: وضع عنه دينه، هذه حاجة مليحة. في الواحد صوار وطحت به مقدرش حاجة مخيرة بدان سالي، ذكروا به بدان سالي، سالي العشرة مليحة اسمح لي وجه الله، هذه هي الدرجة اللي عملية، هذه عندك أسرع عظيم خليها تطيح به، نهار يعود مسكين يغلي، نهار يعود يبكي، أرواح بدان سيد سيد عشر الصدقة لوجه الله، أقسم بالله يرفع لي تعطيها له، وكون يدعي دعوة مثل ما يقول لك غير الجنة مكروه عليه غير أنا أعطيها له، غير مبروك عليك بصح الدعوة خاصة خاصة. عن الحديث سنقول حديثنا ليس من المسلمين، سمع في أمم كانت قبلنا عند نقولها بكري بدي أرجع للسنة بعد كنا حدومين قرارها في أمم قبلنا أمة عيسى أو موسى الله عن حديث نبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمال في الحوين الشارع بجسدية عنده خدامة شارع قل مجمع الزوار قال لكم يا رب ما تقول صبرهم ما سلكش نقول خلي يعطي له شهر دعاية دعاية فدخل الجنة مش من أمة النبي صلى الله عليه وسلم خلى الجنة عليها كان ينظرهم بركة ينظرهم يسميهم بركة مش حتى يسمح لهم. قال وضع عنه دينه وسامحه وإن كان صاحب الحق يعني ولا الحق سعر فهذا جزاؤه في الدنيا قبل الآخرة. جزاؤه في الدنيا صدقني اسمحت العشر ميالين والله على خرج الجن 100 مليون ونحكي هاي الكلام سمت عليها هناك مش تمدها اختبارا احنا الناس نرجع لها الصبر ورب استغفر الله وتوب اليه تمدها امتثالا والله غير يعوض لك النبي صلى الله عليه وسلم ما نحرق كامل من صدقه او قسم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها دخول تنكذب الربيع كذب ربيع كذب النبي صلى الله عليه وسلم ديرها ومدها من قلبك وقل له راني سامحتها لوجه الله والله غير 38 غير يعطيك ربي اضعاف وإذا ما عطاها لك مال احنا نحسبوا نقول الانسان 100 مليون سمحتها لازم غادي نجيب 200 مليون ال 200 مليون هذه فرح تشري بها طوموبيل وبعد تدير بها الاكسيدون تروح للطوموبيل بس حربي غادي يعطيك 10 مليون كبيره فيها تدير بها بالبوش ما تقدرش تشتري ب 100 مليون الناس اللي يحسبوا يقول لك ما نقص مال من صدقه يعني لكن تكيت ولا صدقت يعني لازم ندير صوارتك مش بنظرك صوارتك اللي راك تدير بها الخدمه هذه ونقص بنيتك تقول نقص الصدقة ونقص الزكاة ربي يعطي لك البركة فيك انك تخدم به مش مخدوم 20 مليار من هيك لما يحسبون السنة من صور تقول لي ايش بني تقول البركة تحن تقول لي قيمتهم المعنى ولا تقول لي سبحان الله مش لازم المادية فقط. قال او الثانية او اعطاؤه ما يسبب به دينه او يزيل احسانه عليه دين نزوج من الناس وثيقة من الناس حاجة الدولة خلت تهدب روحك إنسان على نفسه باقرة تهدى على روحك قال نحن وجه الله ما قدرش تسمحل عن صور كبار ولا كبار نقصوش قال نسير في 100 مليون أنا يبقيت نسير في 70 مليون 30 مليون سنة قال نسير مرضوض مع جناحة بزاها هاي 20 مليون روح سكت بها لكامة بخير ما عليك عليك وأنا مصبر هذا خير عظيم. في المرتبة الثالثة التي كان يرانا نغفل عليها مفتاح الصدقة عظيمة احنا غافلين سلفت فوق مليون نضرب الدرس قال لك على ثمانة جاني العيد كبير عقب لي العيد ونذبوه فهمت على شهر كون على شهر اللي مدو وجهك وتروح لي تقول له مليون ومئتين اري لي بارك هرتل هبويها مرة راسا الله المستعان كون تقعد في حد تقول له خلي سلفت مليون على شهر كان على شهر انا نزل لك شهر وفرق وش معناها؟ شهر ربي 30 يوم كل يوم عند الصدقة مليون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما انقطع من الهواء سلفت له مليون صبرت على شهر ما قلبوش زدت له ديري في ثمانية أخرى في الثمانية هذيك كل يوم رقم صدق عند ربي مليون سجله واحسبه ومليون تعرف يولي لك وكل يوم رقم صدق مليون بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وقيل في القول الثالث إنذاره في السداد إنذاره في السداد اصبر عليه شوية لأن هذا الإنذار في السداد إذا كان في حالة يلقى له جسد وما حبيش تصبر عليه إنه يدخل في مع المحقة وصوابك لفت لآس عياذا بالله تدي السيئات. قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة ويرجع لي سبحان الله فوق الطايحة دي جات يبكي وقال لك اصبرني راني مشتغل عن ربي ونبيه راني مشتغل وحقك مستعبي اصبر على قوة زد لي الوقت الفرق وكل يوم عندك نفس الصداقة تاع النظرة اللي نبيتو حنا نلقى فوق الطايحة يجيك يا عبد السعود يا بن بجان بل عياذا بالله بعضهم يقل في امور اخرى الله يستر عندي اروح دير هذه يذلوا عياذا بالله مع انها انحلال خدام عنده عليه دين وما تدين اللي يفرق عليه في امور فتخدم يجوز لك شخصه يجوز لك الله سلامته والعافيه. الحديث الذي تكلمنا فيه ورد في الصحيحين متفق عليه حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لسبيانه، سبيانين خدامة الرجل، تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. فاصبروا عليه، خليه خليه لعبد ربك، خلينا لعبد ربك، حتى خلى ربي يقدر الله أن يغفر لنا جميعا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هنا الستر قلنا هو إخفاء العيب وإخفاء الخطأ وعدم إظهاره، يعني إحنا كنقول إخفاء العيب، إخفاء الخطأ يعني تغطي على فوق وتصفر على فوق وما تمشيش تهدر به، تمشي تبيع به، تمشي تشهر به، تكون هذا عن مؤمنين. هنا المؤمنين هذا في صنفين: المؤمن الفاسق المداوم، يعني اللي ديما في البلاوات اللي ديما في دعاوى الشر، والله الانسان يغلط مره وزوج، لان احنا عندنا في شرعنا ربي ما يفضحش الاولى وربي ما يفضحش الثانيه وربي ما يفضحش الثالثه وربي ما يفضحش الرابعه، راه الله عز وجل يفضح العباد فوق الخامسه، يقولونها بين قوسين في الدرجه تاعنا. اي انسان فضح ربي الشيء اللي دار ولات ما داروش خمس مرات، داروا اكثر من خمس مرات. هذه سنة الله عز وجل في عباده، ربي يسترك الأولى ويسترك الثانية ويسترك الثالثة ويسترك الرابعة، يقدر يسترك حتى العشرين. فنهار يفتحك ربي أكد من الشخص هذا الحاجة اللي مش أول مرة، ربي ما يفتحش الأولى وما يفتحش الثانية وما يفتحش الرابعة وما يفتحش الخامسة، ربي يرى ويستر في عباده. فما بالك بهذا خوف مسلم إذا كان من أهل المعاصي من أجل الإظهار، هذا منصور في خطر، هذه تنبوش جنوية، هذه راي قالوها أهل العلم، فيه تفصيل. الأول: من لا يعرف بالفسق ولا يشتهر به فهذا إن وقع منه زلة وخطيئة ومعصية يستر عليه وجوبا ويحرم نشر فعله والتشهير به. لغلط مرة وش حرام عليك تشيديه، حرام عليك تفصه، ولا حرام عليك تفضحه، ولا حرام عليك أبدا يجوزش، حرام عند ربنا. والثاني: وهو الفاسق المشتهر بالمعاصي وأمثال ذلك يرفع أمرهم للمسؤولين قطعا لشرهم وزجرا لهم ولأمثالهم. إنسان هذا دعاية الشر نعرفه هناك الكارطي، هذا دعاية لعيوبتك، ما تقوليش نصف روح له قدام ربي وبيه وخلالها تقوليها مرة تصدقك مرة أمركم ممتلاً كان يغير، هذا مش يقول لك ولا حكم حكم تضربه، لكن الدولة بنتنا قانون في الشرطة كان أمثال روح سيدي وبيع المخدرات، لقيته مرة يبيع أحمر واحتق الله يجوز الشعوية يقع ربي ستعب البلين يبيع الدوار كامل لبنات ولا يبيعهم، هذا ما تصروش، هذا ما عدتك جبرا يجي يهزو، هذا ما تصروش خالص. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته فضحه في بيته وفي رواية وفي بيته ولو في بيته. إسنين هكذا من نشيش العيوب تعنيه أو يفقط ربك عيش روح. هذا قول الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه رحمه الله، قال: أدركنا أناسا تكلموا في عيوب الناس فتكلم الناس في عيوبهم، وأدركنا أناسا بحثوا عن عيوب الناس فأوجد لهم الناس عيوبا. تهدر تهدر فيه عيش روح، نشيش من فلان وكيف من فلان، والله غادي يجيب لك ربي يجمعك في ذوات درجة كل ساقوط يجيب له ربي لك تهدر في فوق وجيب الناس يهدر فيك العين شدير. قال لسان: فلا تبدو به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك نبدا اليك مسايرا فصنها وقل يا عين لمن تعلم. سنة لا تهدر به، كل عندك واحد ومعي 40 خالتين وكل عندك من سنة، وعينك لا عندك تزول، جيرانك عندك 77 عين، نسأل الله السلامة والعافية. كملوا هذه الخطوة حتى يبقى الجزء الثاني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عبد العون ما كان العبد في عون أخيه. يعني جملنا النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس كربة ومن سفر ومن يسر، يعني هذا أوكل من الإعانة حقوق المسلم، يعني إذا أعنت أنت حقوق المسلم وقلت مع أخوك المسلم فإن الله عز وجل يعينك يوم القيامة ويقف الله عز وجل معك يوم القيامة بما يسرك. بما يسرك هي أن ينفس عنك الكرب يوم الآخر ويسرك يوم الآخر وينفس عنك من كرب الآخرة، هذه كلها إذا كنت في عبد في عون العبد فإن الله عز وجل يكون في عبد في عونك. قال حتى إلى إعانة المسلم لأخيه المسلم، وهذا تلخيص بما سبق من تنفيس الكرب والتيسير على المعسر والستر على المسلمين. فمن أعان أخاه أخان أخا له في الله وما كان في حاجته وجد الله عز وجل يقضي له تلك الحاجة يوم لا يجد أحدا. سبق في الدنيا قيت بين الجرحى والمثل جسد جو العمل في الجسد في الجسد في الجسد المعرفة في الجسد صحيح خاطئ لا معرفة لا صور لا قيمة لا ولد إلا من أتى الله بقلب سليم. وشرت في الدنيا أو سجود الله عز وجل تلقى في الأمر الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الخير من الدائين إليه. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.